السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته الاعظم المستقلين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وهذه المجالس، نسال الله ان يتم علينا هذا الخير، ونسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمام هذه الكتب والهمنا لازم الاخلاص، وان يجعلنا من الصادقين والمخلصين والمخلصين، وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجعلنا ما نتعلم ما نتعبد ونفي ذلك بين الناس. نعم، نبدا بصحيح مسلم ثم سنن الداود ثم مع ذلك الاصول الفارقه بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدع والضلاله الخوارج والمعتزله المعرفه. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الامام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. يعني سيذكر لك المصنف الاحاديث والاخبار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على فضل ابراهيم عليه السلام. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. قلنا ابو بكر بن ابي شيبه مر علينا كثيرا، وهو ممن اكثر عنه الامام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود وايضا النسائي وابن ماجه. قال: حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر كان من الثقات الاثبات، قالوا لما اضر له بعض الغرائب، ولكن ماذا بعد، هو من الثقات روى له الجماعه. قال عن المختار وابن فضيل. ليه بس؟ ليه؟ ما هو ابن فضيل مع مكروم بعلي بن مسهر. ابن فضيل هو محمد بن فضيل، هو صديق صدوق، لكن قال علماؤنا رمي بالتشيع ليس بتمام الضبط، لكنه روى له مقرونا بعلي بن مسهر. عن المختار. والمختار بن فلفل، وهو من الثقات الاثبات من خيار التابعين، وان كان بعض العلماء يعني قال انه روى له الجماعه. نعم. قال حاء وحول الاسناد. قال: وحدثني علي بن حجر. مر علينا كثيرا السعدي، علي بن حجر السعدي من ثقات الاثبات روى له الجماعه. واللفظ له: قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا المختار بن فلفل عن انس بن مالك. انس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له وسلم بالبركه في المال والاهل والولد. عن انس بن مالك قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البريه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك ابراهيم عليه السلام. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبه بن سعيد. بن سعيد البغلاني مر علينا كثيرا من ثقات الاثبات روى له الجماعه. قال: حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الخزامي. نعم، من الثقات الاثبات روى له الجماعة. عن ابن الزناد. عن ابي الزناد. عن ابي الزناد طبعا بقى السلسلة خلاص حفظتوها. ابو الزناد عن الاعرج بن ابي هريرة. من ابو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان من الثقات الاثبات من النبلاء روى له الجماعة. عن الاعرج. يلا يا استاذ صبري، من الاعرج؟ عبد الرحمن بن هون، وهو من ثقات الاثبات المخضرمين روى له الجماعه. عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنه بالقدوم. قال الامام مسلم رحمه الله: طبعا تاتي بالقدوم وتاتي ايضا بالقدوم. قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثني حرمله بن يحيى التجري، وهو كما قلنا من الثقات لكنه ليس بتمام الضبط، روى له مسلم اصحاب السنه الاربعه. وين هو؟ قال: اخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله مش عندي. المهم عبد الله بن وهب، وتعلمون عبد الله بن وهب هو الفقيه الثقه النبيل المالكي. نعم، له كان يرد من وجاده واخذوه عليه، ولا تؤخذ على نسب عبد الله بن وهب، والجميع يقولون بانه يعني من النبلاء من الثقات الاثبات عمده من اهل من اساطين اهل الحديث. قال: اخبرني يونس. يونس هو ابن يزيد الايلي، ثقه ثبت لكنه مضطرب في الزهري، عن الزهري. هو هذه السلسله ماشيه هذه في مسلم. نعم، في مسلم ماشيه هذه السلسله كالبرق. وهو من؟ بسرعه. التجري عن ابن وهب عن يونس. عن يونس عن ابن كعب الزهري. الزهري امير المؤمنين في الحديث، اول من دعا الحديث بامر عمر بن عبد العزيز. طبعا بحر في الروايه روى له الجماعه. عن ابي سلمه ابن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن كما قلنا تبعي عن تبعي من ثقات الاثبات من خيار التابعين، في قول من الاقوال انه من الفقهاء السبعه. نعم. وسعيد بن المسيب مقروءا بسعيد بن المسيب هو اعلم السبعين على الاطلاق من الثقات الاثبات من النبلاء. عن ابي هريره سيد المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبثي يوسف لأجبت الداعي. طيب هذه طبعا هذا الحديث الأخير حديث مهم جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم. أولا نتكلم عن فضل إبراهيم لبثت طول لبث يوسف ها تسكين الباء وفتح اللام طول لبث يوسف. نعم طيب نقول بالنسبة للكلام على المسألة الأولى، المسألة الأولى مسألة فضائل الأنبياء، والأنبياء هم أفضل الرسل على الإطلاق، وقلنا بأن أفضل الرسل على الإطلاق أيضا مكانة عند ربه جل وعلا هو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم تبوى مكانة عظيمة عند ربه جل وعلا وقد رفع الله وأظهر فضله عندما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأيضا الله مدح إبراهيم عليه السلام عندما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وأيضا قد شهد الله له بالصبر على البلاء وأنه بالانقياد والتام لربه جل وعلا وأنه طاعا شيعا تاما لربه. هذه محل الإيمان عندما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأيضا قد مدح الله تعالى بأعظم الصفات وهي صفات الشكر وهذه التي يحبها الله من عباده عندما قال الله تعالى شاكرا لأنعمه لتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ووصف بأوصاف أخرى في الكتاب إنه أواه إن إبراهيم لأواه حليم. وأيضا وصف الله جل في علا بالصبر على البلاء عندما قال أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا وبين الله عن هذا هو البلاء المبين حينما قال لابنه بعدما بلغ معه السعي وكان قد دعا أمدا وظهرا بعيدا بالولد قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا من يعني من فضل إبراهيم عليه السلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أنه أفضل الناس على الإطلاق لما جاءه الرجل وقال له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم. لما قال له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم يعني أنت إذا قلت خير الناس هو إبراهيم عليه السلام. هذه المسألة دلوقتي استشكلت على بعض العلماء منها أنه بأنه قال لما قيل له يا خير الناس قال ذاك إبراهيم هو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولفخ وأن الله تعالى قدمه حتى أنه قال أنا كما صحيح قال أنا سيد ولد آدم ولفخ بيدي لواء الحمد يوم القيامة الجميع أنزلوا تحت لوائه بأبي هو وأمي. هو الذي يتوسع الناس بعد الكرب الشديد والخض العظيم يتوسلون بكل نبي وكل نبي يحيل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذا النبي الأمين يقول أنا لها أنا لها وفي رواية قال أمتي أمتي فأخذ تحت العرش إلى آخر الحديث. فهو قد أوحى إليه أنه سيد الناس فكيف يقول هذا خير الناس. هذه لها جوابان. الجواب الأول أن هذا كان تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينظر يعني رفعة منه على الأنبياء الذين سبقوه والأنبياء الذين أمر الله تعالى باتباعهم والاقتداء بهم عندما قال وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وفبهداه مقتدي. فقالوا تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظهر نفسه عليهم ترفعا فلذلك قال لا خير الناس هو إبراهيم. وهذا جواب غير مرضي. هذا جواب غير مرضي. لما غير مرضي؟ لأنه قد أوحى الله إليه الله جل وعلا أنه أفضل الأنبياء وأنه أفضل من إبراهيم لا سيما أنه لما أسر به أحيى الله له الأنبياء فاتبعوه وصلوا خلفه وصلى بهم إماما. وقد أخذ الله العهد والمواثيق على جميع الأنبياء والمرسلين عندما قال إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مثلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك النبي الأمين قال لعمر بن الخطاب لما أنكر عليه بصحيفة التوراة التي كانت في يده قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا لنبينا عدنان صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته يعني قبل السلام عند عيسى بن مريم فيكم حكما مقتصرا وهو يصلي خلف المهدي يقول امامكم منكم تجربه الله لهذه الامه. فكل هذه ادله واضحه جليه على رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه النبي صلى الله عليه وسلم وانه خير الناس على الاطلاق. اذا هذه الاجابه الاولى غير مرضيه. طب الاجابه الثانيه؟ الاجابه الثانيه انه قال خير الناس هو ابراهيم، هذا قبل ان يوحى اليه بانه خير الناس. وهذا الذي يعني نكون يعني قد ارتضينا به توجيها انه قال ذلك. وقال لما قيل له يا خير الناس قال بل خير الناس ابراهيم، وما كان يدري بان الله تعالى قد بواه هذه المكانه العظيمه وقد رفعه هذه المكانه الثانيه النبيله، وانه بابي هو وامي خير البشر على الاطلاق كما قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله ولا ذرع اكرم عليه من رسول الله. وفي سنن الترمذي بسند ضعيف وهو يستانس به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد الناس يوم القيامه، انا سيد الخلق يوم القيامه ولا فخر. ثم قال وانا اكرم خلق الله على ربي ولا فخر، وانا اكرم خلق الله على ربي ولا فخر. وهذا الحق انه اكرم خلق الله جل في علاه. اذا لما يقول السلام يا خير الناس قلنا التوجيه الثاني هو التوجيه الاشد والصحيح. المساله الثانيه وهي قصه ابراهيم عليه السلام في مساله الاختتان، ثم نرجع قصه ابراهيم في الكلام على ابراهيم ويوسف ولوط لان فيها قضايا عقديه مهمه، فهذا كما نرجعه للكلام عليه. لكن نتكلم الان على مساله ابراهيم عليه السلام اولا في الاختتان، ثم مساله ابراهيم مع الجبار الظالم الذي دخل عليه هو وساره امراته عليهما السلام. الغرض المقصود اولا بالنسبه للاختتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام، اختتن ابراهيم عليه السلام بالقدوم، وفي روايه القدوم تخفيفا وتجديدا، وقال هو ابن 80، وبعض العلماء يقول 120، يعني هو ما يعني اختتن على 120 وعاش بعدها 80 سنه، يعني اغلق المئتين على ما قالوا. عامة هو اختتن على الاصح انه اختتن بعد 80 او على راس 80 اختتن بالقدوم او بالقدوم. يقول ان الانسان اختتن ابراهيم، اذا هذه سنه وصارت سنه لجميع المرسلين من بعده، فلذلك بنو اسرائيل جميعا كانوا يختتنون، واول ذلك وحرف ذلك النصارى، فقالوا الاختتان قطع غلفة القلب لا الغلفة التي على الذكر، فعاشوا بهذه الاداتات ولم يعني ينعموا بهذه السنه التي استناها ابونا ابراهيم او ابو الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتقى التسليمات. وقلنا بان الاختتان ان كان من ابراهيم فهو تشريع لهذه الامه، لانه الذي اختار لنا الاسلام دينا، ان هو قال الله جل وعلا وهو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الغرض المقصود بان سنه ابراهيم عليه السلام سنه لهذه الامه، والاختتان واجب من واجبات الشرع. والدلالة على ذلك أولا فعل إبراهيم، قالوا فعل إبراهيم شرعا من قبلنا، قلنا قد قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع أمر هذا الأمر الوجوب، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكافر الذي أسلم قال له ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالختان. فهو واجب الاختتان واجب، والعلماء يقولون وجوبه ظاهر بأن إبراهيم عليه السلام لو لم يكن واجبا لما تحمل هذه المشقة بهذه الآية الآلة بالقدوم وبعد 80، وهذه مشقة ليست بعدها مشقة، ما هي إلا للوجوب. وقالوا أيضا كشف العورة لا يكون إلا لأمر ضروري وهو مسألة الوجوب، وجوب الاختتان. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد اختلف، هذا شبه اتفاق بين العلماء. ولكن بالنسبة للكلام على الاختتان للنساء فالمسألة فيها خلاف، طبعا بعضهم يعني يجوز وبعضهم يقول بالاستحباب وبعضهم يقول بالوجوب. فجمهور العلماء يرون بانه على الاستحباب وليس على الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، فقالوا بانها على الوجوب وليس ثم الدليل يدل دلاله واضحه على اختتان المراه بوجوب اختتان المراه الا بهذا المستنبط، فلذلك قالوا هو على الاستحباب. والذين جوزوا قالوا ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر حتى النساء بذلك، واما الذين قالوا بوجوب هم الشافعيه، وهذا الراجح الصحيح، قالوا بوجوب الاختتان للمراه، قالوا لامور. الامر الاول انه قد ورد الحديث الخاص في الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشمي ولا تنهتي فانه احظى للزوج وانضر للوجه. هذا حديث فيه ضعف، هذا حديث في اسناده ضعف، ولكن تعددت الطرق ودل ذلك أنه يرتقي إلى الاحتجاج. قال أتمي ولا تنهكي، يعني لأنه لا غلو ولا جفو، لو ترك كلية فيه ما فيه من المفاسد كما سنبين، وأيضا لو جزل من أصله أو قطع كلية فيه ما فيه من المفاسد التي سنبينه. قال أتمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه، أحظى للزوج وأنظر للوجه. هذا بالنسبة للحديث الخاص. والحديث العام قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام، فلا اختلاف بين أن نقول وجوبا للرجال إذن فهو وجوب للنساء، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا تأصيل عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، هذا تأصيل عام، هذا تأصيل عام في مسألة الاستواء في الأحكام. إذن هو واجب على المرأة من الأثر ومن النظر، قالوا لأنها لو تركت هكذا يعني أي احتكاك أو أي احتكاك قليل للمرأة بين مثلا الأرجل فإنه يزيد من شهوته فتزيد المفاسد، والمرأة تميل ميلا جارفا للرجال، هذا هو، هي خلقت من ضلع الرجل فميلها الأعظم للرجال، والرجال ميلهم الأعظم للمال وللأرض، كما قال ابن عباس خلق آدم من الأرض فكان ميله للأرض، وخلقت حواء من آدم فكان ميلها أو جل مالها للرجال، لكنها تخفي فعندها يعني كذب تخفي هذا، لكن هذه بقى صنع، هذه هم يقولون دائما العوام يقولون التؤر صنع، شغل صنع صحيح، لكنها حقا تنجرف انجرافا قويا لا يعني لا حد له بالنسبة للرجال. فقالوا إذن لو لم تختتن كانت المسألة فيها ما فيها من الشهوة الشديدة التي تعمل الفساد بين الرجال وبين النساء، ولو أشمت فإنها يعني لو جذرت وفعلت ذلك فإنها تقطع شهوته. المرأة كلما دخل في ثلاجة وخرج في ثلاجة، كلما دخل في بيته يريد أن يتعفف ويعف خلاص الموضوع، البرود السائد في البيت يقتله ويقتل أصلا يعني ما عنده، فيمكن أن ينظر للحرام، فهنا مفاسد عظيمة. زي الشافعي قالوا الشافعية من النظر لابد من القول بإيش؟ بالوجوب، لأنه الزيادة فيها ما فيها من فاسد، النقصان فيما فيه من المفاسد، والوسط الأدور في ذلك بالاستتان، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الفضيلتين أحظى للزوج وأنظر للوجه، أحظى للزوج وأنظر للوجه. إذا اختتم إبراهيم عليه السلام بالخدوم، وهذه المسألة مهمة جدا في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك، نحن أولى بالكذب من إبراهيم، لكننا سنتكلم عن المسائل الأخرى التي تكلم فيها. قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، حديث، لأن هذا الحديث نتكلم فيه عن إبراهيم وعن يوسف وعن لوط، ونحن بصدد الكلام على إبراهيم عليه السلام وخطب إبراهيم. قال إن السلام لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات، وهنا يعني النقل هنا عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، وفي روايات أخرى من الذي قال؟ إبراهيم هو الذي قال بذلك، حديث الشفاعة الطويل، قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذبة ثلاث كذبات، قال ثلاث إلا كذبات، لم يجد إبراهيم قط إلا في ثلاث كذبات، قال سنتين في ذات الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم له سنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة عندما قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت تحت الناس، فقال إن هذا، فقال لها إن هذا جبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني الأعلم في الأرض مسلما غيري غيرك، فلما دخل أرضه إلى آخر الحديث. أما المسائل هنا إبراهيم أن السنة قل لم يجد إبراهيم وكأنه أثبت الكذبات، قال إلا في ثلاث كذبات، وإبراهيم عليه السلام قال كذبات ثلاث، هذه تجوزا، والحق بأن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط، وهذه ليست بالكذبات، وهنا هذه التعريض الذي هو مندوح عن الكذب، بل هو التعريض الذي يصل بالإنسان إلى المصلحة، فالتعريض مندوح عن الكذب، والتعريض بابه مفتوح للمصالح حتى لدرء النفاذ. فننظر هنا في هذه الكذبات الثلاث، منها أنه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كنتم إن كانوا ينطقون، هذه ليست بكذب، هذه مسألة لو تضبطت الأمر فيها، هو طبعا هو أراد أن يقيم عليهم الحجة ويظهر لهم بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، أوفر لكم وتعبدون من دون الله، يعني أنتم كيف تعبدون ما لا ينفع ولا يضر، فأراد أن يبين لهم حقيقة الأمر جليا أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، أنهم لا ينطقون، أنهم لا يسمعون، أنهم لا يفيدون، أنهم لا يمنعون، أنهم لا يحيون ولا يميتون. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا في اخر الايات قال فسألوه كبيرهم هذا ان كانوا فسألوهم ان كانوا ينطقون. صحيح هذه ليست كذبه, السياق نفسه يثبت انه ليس بكذب. كيف؟ نعم يعني ايه؟ ممتاز. علق هنا, علق المسألة على ايه؟ على النطق, على المستحيل. قال شوفوا لو كانوا ينطقون يبقى اذا فعلوا ايه؟ كبيرهم. طب المفهوم الخلافة ان لم يكونوا ينطقون يبقى اذا هناك غير الكبير هو الذي فعل ذلك وهو انا, فهذا ليس بكذب بحال من الاحوال, ده تعليق في ادخال في القول, هذا تعليق على المستحيل. قال فاسألوهم ان كانوا ينطقون وهم لا ينطقون, يبقى معنى ذلك فعله كبيرهم مش التعليق, فعله ان كانوا ينطقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لو كان الرحمن ولد فانا اول ايش؟ العابدين. تعليق على المستحيل, فهنا ليست بكذب على ابراهيم عليه السلام. واما في قوله اني سقيم فهما هو نظر نظره ايش؟ في النجوم, فقال اني سقيم, هو بيقول اني سقيم لو قلت بقولكم, المعنى اني سقيم لو قلت بقولكم انكم تعبدون هذه ايش؟ هذه النجوم. وطبعا هذا الكلام يفهمهم انه مريض ليفروا عنه, وهناك تأويلات اخرى قالها العلماء, لكن هو ايضا لا تدخل في مسألة الكذب, هو اراد ان يجرهم, وكأنه ايضا يقول لو قلت بقولكم فاني سقيم, وهو ليس كذلك. فهذه الثانية. اما الثالثة قال فهي في ايش؟ في شأن سارة, والحق انها ايضا في شأن سارة لله, لانها اجراء احكام الله جل في علاه, لانه اراد ان يحفظ دمه ويحفظ دم من سارة, وهو يعلم يقينا بان الله تعالى يحفظ له سارة كما سياتي في سارة. لكن هنا الكلام المسألة الثانية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتين في ذات الله, فاثبت الانسان لله ذاتا خلافا لمن الجهمية الذين لا يثبتون ذاتا, هم يعبدون عدما. فالحق هو ان الانسان يثبت ذاتا ولله ذات مقدسة, وهذه الذات لابد من صفات ممتاز, هذه الذات لابد ان توصف بايه؟ بصفات, لا يمكن لذات ان تكون مجردة من صفات, هذا لا يعقل بحال من الاحوال. محمد طوله ليس لا طول له, عرضه لا عرض له, بياضه او سماره لا بياضه ولا سمار. طيب لسانه كيف يتكلم؟ لا يتكلم, ياكل لا ياكل ولا يشرب, ينظر لا ينظر, يبقى اذا ليس ايش؟ ليس هنا محمد, كما قال الشعبي على بعض الناس لما قال في بيتنا ايش؟ نخله. طيب النخله لها قواعد, صحيح ولا لا؟ السمله هذه بالنسبه للنخل قواعد, طب فيها كرب, فيها شجر, فيها ثمر, فيها فروع, كل ما يسال عن سؤال يقول ايش؟ لا. قال قل انت واهم, ليس في بيتكم نخله, ليس في بيتكم نخله بحال من الاحوال. فهنا يثبت المسلم لربه ذات مقدسه, ذات طريق بجلاله وكماله, وهذا رد قاطع على اهل البدع والضلال من المعتزله الذين يثبتون ذاتا ولا يثبتون ايش؟ صفاتا. نقول انتم اثبتم ذات, قال نعم ذات طريق بجلاله وايش؟ وكماله. طب لما يثبتون الصفات؟ قالوا الصفات فيها التشبيه, لان السمع فالبشر لهم سمع, العين البشر لهم عين, يد البشر لهم يد, فلو قلنا لله يد اذا شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا طب لله ذات؟ قالوا نعم. قلنا ولزيد ايش؟ ذات. ما هذا اذا بقولكم المساله هنا حج عليكم بهذا الباب, حج عليكم بهذا الباب, القول في الذات كالقول في ايش؟ والقول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض الايه؟ الاخر رد على المعتزله ورد على الاشاعره. فهنا ان السلام يثبت لله ذات, هي ذات مقدسه لها صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمه. فقال سنتين في ذات الله, ثم قال والثالثة في شأن سارة. شأن سارة هي من أحكام الله, لأنك تعجب بعد أن تثبت صفات الله جل وعلا بالعلم الخبري, وأيضا لابد أن تأخذ بأمر الله, فهي كانت في شأن الله جل وعلا أو في شأن أحكام الله. لما قال عن سارة قال إنك أختي. المسألة الثانية أنهم نزلوا بأرض جبار, نزلوا بأرض جبار ولا مسلم إلا إبراهيم عليه السلام وإلا امرأته, وهذه لسارة لأن الأمة بأسرها كانت على الكفر أمم الناس في هذا الزمان. وايضا لك ان تفهم في قول الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله, لذلك قال الله تعالى مادحا ابراهيم عليه السلام وترك الدنيا باسراء وطلقها باسراء وكان وحيدا فريدا على الحق, قال ان ابراهيم كان امه قانتا للناس حنيفا. لذلك قال ابن مسعود, قال ابن مسعود رضي الله عنه ان معاذا كان امه قانتا لله حنيفا, فقالوا له يا ابا عبد الرحمن ان ابراهيم قال ان معاذا كان أمة, ويتأول هذا القول لأنه كان أمة لأنه كان عليه كان الحق يعمل بالحق وينشر الحق وهو يقبل الحق ويعطي الحق. ما كان أحد على الإسلام إلا إبراهيم عليه السلام وهذه سارة. فالبلاء نزل هنا مقال نزل قادمة أرض جبار والجبار لا يترك أحد. شوف نزل أرض جبار فالبلاء لابد أن نزل على الأنبياء في هذه السنة الكونية التي قد يعني أذن الله بها وهي البلاء الذي ينزل على الجميع البشر ولا يمكن لأحد أن يفوز من البلاء إذا زعم الإيمان كما قال ربنا الرحمن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس ابتلاء من الأنبياء في الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه ما كان في صلابة يكون اشتد عليه بالبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البلاء لا يترك أحدا بحال من الأحوال بادروا بالأعمال فتنا يعني بلاء البلاء هذا بالفتن الفتن هنا الاختبار. قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما أو هرم مفندة أو الدجال كالغاد المنتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وما من أحد على الأرض البسيطة زعم الإسلام وزعم الإيمان وزعم اتباع النبي العدنان إلا وابتلاه الله جل وعلا ابتلاء يمحص فيه دينه ويمكن له كما قيل إمام الشافعي أيبتل المرء أن يمكن؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. فهنا النبي العدنان يبين ذلك أن ما دخل عليه ابن مسعود أيضا في الصحيحين ورده يتوعك ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرك حركة المريض فالمتألم فقال له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال نعم وعك وعك رجلين. قال لك مثل أجل رجلين؟ قال نعم أشد منك بلاءً إلى آخر الحديث. الغرض المقصود بسنة كونية هؤلاء الأنبياء لم يفوتوا من البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على المؤمنين والبلاء أن البلاء يلحقهم في غير مواضع من سنته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن غضب عليه أو من سخط عليه السخط. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة قال يا رسول الله إني أحبك إني أحب الله جل في علاه. قال انظر ما تقول. قال أحب الله وأحبك. فقال له إذا فعدل لفقر إيه تكافة يعني البلاء أو للبلاء تكافة البلاء ينزل سطر على هؤلاء من أحب الله تعالى لابد أن يبتلي. ولذلك النبي قال إذا أحب الله عبدا يصب منه يعني بلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء من ناصب ولا غصب ولا هم ولا غم حتى شوك شكوى إلا كانت كفارة له. هذه من الفوائد العظيمة للبلاء. والبلاء منح تتضمن المنح البلاء محن تتضمن المحن والمنح وهذا من الله جل وعلا بسنن كونية موعودة كما قيل للشافعي أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن إبراهيم نزل بأرض جبار ولم يترك الجبار إبراهيم ولا من معه سارة وكانت أحسن الناس يعني كانت أجمل الناس. فقال إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأة يغلبني عليك. يقال أن هذا الجبار كان من دأبه أنه يترك الزوج يترك الأخ لأخته يعني لا يغلب الأخ على أخته. أما لو كان زوجا فيقتله. وعلم إبراهيم ذلك. فلما دخل إبراهيم فقال له وكلمه على سارة قال هي أختي. قال هي أختي. وهذه ليست كذبا أيضا. هذه إيش يتكلم عن أي عن إيش عن الأخوة في الإسلام. هو قال أنت أختي في الإسلام. هو أظهرها. فهذه الأخوة في الإسلام والأخوة في الإسلام عامة يعني الزوجة وغير الزوجة الأخوة العامة التي يصف بها الناس جميعا يا أخوة في الإسلام. قال هي أختي. قال إذن استدعيها. فلما جاءت وقام الجبار يقترب منها عليه وعلى منها أفضل الصلاة وأفضل التسليمات وعليه أفضل الصلاة وأفضل التسليمات. قال له قولي أنك أختي وهي أختي في الإسلام. قالت له ذلك. فقام الجبار وأراد أن يقترب منها فمد يده فابتلاه الله جل وعلا وكانه شلت يده وامتنع عنها وأنها دعت الله جل وعلا. وهذه مسألة عظيمة جدا كما سنبين. ثم قال لها ادع الله لي ألا يعني أن يعيدني وأنا لا أقربك. فدعت الله جل وعلا فعساه الله جل وعلا فرد مرة ثانية فابتلاه الله مرة ثانية ثم عاد فدعت. فبعد ذلك الله جل وعلا رفع عنه. ثم بعد ذلك قال لها يدع الله لي ولا سبيل لي عليك وأخدمها من هاجر. هذه مسألة عظيمة جدا يا مسألة حفظ الظن بالله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام ترك سارة وتركها للجبار وهو يعني يعلم أنه يعني يريد أن يقتلها أو يقتله أو يريد منها شيئا. لكن هنا ترى إبراهيم عليه السلام أولا ضمن عدم القتل لأنه قال أنه إيه أنه أخوها. يبقى لا يستدل بمثل هذه المسألة بأن إبراهيم ترك امرأته من أجل أمر آخر خوفا على القتل هو ما كان يفطر لانه علم ان الجبار خطا هنا. الخطا هنا وين؟ لان ابراهيم استيقظ من عدم القتل، لان هذا الملك الجبار كان يقتل يغلب الرجل على امرأتي، لا على ايه؟ لا على اختي، يعني يقتله ان كان زوجة، فلا يبقى الصار بينه وبينه، يقتله ان كان زوجة. فهو الان ضمن عدم القتل لانه قال انا ايه؟ انا اخوها، وهو يعلم ان الجبار لا يغلب الاخ على اختي. فلا يستدل بذلك، لا يستدل بهذا الحديث، لانه لما تركها الان من اجل انه ينقذ نفسه، خطأ مبين. هي المسألة انه الان ضامن عدم القتل لكنه تركها لانه يعلم انه ان لم يكن فالقتل للجميع، ويعلم انه لن يقرب، وهذا من باب احسان ظن بالله. فلا فهذه الفائدة الثانية او المسألة الثانية، وهي احسان ظن سارة بربها جل وعلا. قالت نعم وتوكلت على الله وامتلأ قلبها حسن ظن بالله جل وعلا، فدعت الله فكلما اقترب منها حجبه الله تعالى، عصمها الله جل وعلا، حجبه الله جل وعلا، والله يعصمك من الناس. وعلى قدر البلاء فالله تعالى يعصم العبد من هذه المهالك، فقد عصم الله جل وعلا سارة وتكرر الامر. لكنه الرجل لانه جبار ما اعترف بالمعجزة او ما اعترف بالكرامة، لأنه لسارة كرامة، لسارة كرامة وتكون معجزة للنبي، فقال ارجع بها قد أتيتني بشيطان، فلم يعترف أن هذه معجزة ونمن الصرحاء ونمن النبلاء والفضاء. لما ليبين لنا السنة الكونية في إيش؟ في قلب الأحوال، بين الساعة خداعة صدق غير كاذب وكذب غير صادق ويؤتمن القائم القوم الأمين. هذا الجبار وجبار، لذلك قلب إيه؟ قلب الأمر، بدل من ان يقول بانها من الفضلاء من النبلاء من الصالحات من القانتات، قال هي شيطان. وايضا المساله بذكاء خارق للجبار، لانه ما اراد ان يفتتن بها احد، اراد الا يفتتن بها احد، فلذلك قال انما هي شيطان، اخرجوها من هنا انما هي شيطان. لكنه بعد اقراره داخلا على صلاحها وتقواها وانها من النبلاء وانها من الرفعاء وانها من القانتات الصالحات العابدات، اخدمها هذا، وكان الخير كل خير لذلك. فانظر لما قدم ابراهيم عليه السلام وقدمت سارة رضي الله عنها وارضاها واحسنت الظن بربها، كرمنا رب عند حسن ظنها ثم كفاها، يعني اولا هي احسنت الظن بالله بالعصمه، احسنت الظن بربها انه سيعصمها، وابراهيم عليه السلام يعلم ذلك ويعلم ان الله سيعصمها وانه لا يمكن منها الكافر. فلما استيقنت او احسنت الظن بربها كان الله عند حسن ظنها فانقذها من هذه المهلكة وعصمها من قرب هذا الجبار منها، ثم مع ذلك كافأها على حسن الظن، بعدما كان عند حسن ظنها بإنقاذها كافأها بأن أخدمها من هاجر. وكانت هاجر سببا في إيلاد لا زكريا من أخو إسماعيل إسحاق، كانت سببا بذلك. كيف؟ هي أمتاز إسحاق، تعرفون كيف؟ لأنه لما أخدمها هاجر سارة اعترفت بجميل ابراهيم عليه السلام فايش؟ فملكت. هذه فيها الدلاله من المسائل المهمه، ان المراه اذا امتلكت امه لا يجوز لزوجها ان يطاعها الا ان تملكه اياه. هذه مسائل فقهيه التي قال بها العلماء انه لو امتلكت الزوجه امه هو لا يملكه. وهذه ايضا من الدلالات التي يستدل بها علماؤنا على ان المراه في ذمه مستقله، هذه متى مستقله، فلا يجوز ان يطاعها حامل حوله الا يكون زنا الا ان تملكه. وانت ترى تعلم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها اسقي اختك صفيه ظهرا يعني جملا ابلا، قالت من هذه ليهوديتك هذه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها ثلاث اشهر. فلما دخل عليها ما صدقت نفسها، كاد قلبها يحترق، كبدها يتفتت. فلما دخل قالت فعلمت خيال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ على الحائط، ظل النبي بابي هو وامي. قالت علمت بظل النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط، كاد قلبي يطير. فلما دخل عليه وسلم كانت تقول فكان الإنسان إذا دخل عندي وكان عندي أمة رومية كانت كالشمس من الجمال، وعندي أمة رومية أخبره. بص يعني حتى في هذه حتى فزاج الإنسان، هذه مسألة ما ندري كيف نفوت منها، فلا فوت أبدا إلا بالموت. وأيضا الموت لن حتى أصلا الأشياء التي تأتي، طب كيف أنا هرتضي بحور العين في الجنة؟ كيف يا ستي بقى أنت أجمل، كيف ده الله تعالى وصفهن كذا، انت اجمل، الله تعالى سيجعلك تاج على رؤوس كل هؤلاء، خدم لك هؤلاء. لكن ايضا لا تدوم، والله العظيم كلمه صريحه من امراه اجنبيه ارتمت، قالت صريحه، قالت لا ارضى ان يكون معي احد ينازعني زوجي في الجنه، حور العين. قالت انا ابغض حور العين. تبغض انت شفت حد؟ الله يخرب، يعني المساله والله قالت ابغض فقلت يعني هذا دين وهذا يعني أصول الحمد لله حتى وصلت القناعة لهؤلاء. الغرض المقصود أنا قالت كنت أخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل هنا غلب الدين بقى هنا، فلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عني ودخل شكرت ربي فأهديت الرومية فأتت بها شمس تشرق، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كنت أخبئها عند عنك الآن هي لك يا رسول الله، فمنحته إياها وملكته إياها شكرا لله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنها مما وقع فيه من الخطأ. فهنا سارة يعني بعدما أخدمها رجل هاجر ملكتها لإبراهيم، فلما امتلكها وقع عليه، فلما امتلكها وقع عليه فحملها. هنا الشاهد الذي يقول به بأنها كانت سببا في ميلاد إسحاق. كيف؟ لما حملت وعلمت سارة بالحمل ونظرت إلى كبر سنها وإلى كبر سن إبراهيم والأمد البعيد وامرأة صغيرة شابة قد ولدت، فيعني الغيرة بلغت مداها، فقالت إبراهيم لا تبقى معي لا تبقى معي، فأمر الله تعالى أن يأخذها. وإيه عشان كده من الغباء المستحكم التنضب يقول لك أنا تزوجت أربعة وكلهم في مكان واحد، طب اخوان ان شاء الله باذن الله هيطلع عليك بدون اي تكبيرات، وهم وبعد كده الله اعلم اللي هيحصل معاهم، هيروحوا المستشفى المجانين. اصلا النساء لا يصح اجتماع المراه مع المراه بحال من الاحوال، لانها ستهدأ ساعه ومليون ساعه الجنون الذي لا يمكن ان ترى له علاجا بحال من الاحوال. فانظر هنا الغيره اشتدت على من؟ على فضلات النساء. صار الانسان ما استطاعت ان تقبل هاجر بسبب الغيره، فامر الله تعالى ان ياخذها، أن يأخذ هاجر مع والديها ويذهب بها إلى مكة في القصة المشهورة الطويلة. هذا المقصود كانت أيضا معجزة كرامة لسارة رضي الله عنها وأرضاها، أن الله تعالى أنقذها من هذا الجبار. من المسائل أيضا في هذا الباب، أولا أن هذا الجبار الذي يكفر بالله جل وعلا يقر بالله، عشان تعلم أنه ما من أحد جحد الربوبية، لأنه كان يقول لها ادعوا الله لي، معناه يكفر ربي جل وعلا لكنه يقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المجد. لذلك توحيد الربوبية أقر به المشركون، المشركون قد أقروا، فكيف نقول بأن التوحيد حق التوحيد وأن لا يعني أن تقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله لا مبدع إلا الله، فهذا خطأ بين. فالمشركون مشرك العرب قد أقروا بالربوبية، لأنه لما قالوا إيش؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، فهم ينكرون توحيد الإلهية لكنهم يقرون بتوحيد الربوبية. هنا يقول لها ادعوا الله لي أن يطلق يدي فلك الله لن أضرك. الغرض المقصود أنها فعلت ذلك مرة مرتين، ثم وصف الرجل بوعده أنه لن يضر سارة رضي الله عنها وأرضاها، وأعطاها كما قلنا أخدمها هاجر رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كان أبو هريرة يقول يا بني ماء السماء، يعني أنتم في رفعة في هذا الباب، على أساس أن أم العرب هي هاجر رضي الله عنها وأرضاها. يبقى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهل إبراهيم شك؟ وهذا حق أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلق على المستحيل، المعنى أنه لو هناك شك لكنا نحن أولى، أما إبراهيم فلم يشك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك فيه أن إبراهيم عليه السلام لم يقر بالشك، ما أقر بالشك، نحن أولى بالشك، يعني لو كان ثم الشك لكنا أولى به من إبراهيم عليه السلام، وإلا فقد يفهم فهما مغلوطا بعض الذين لا يعقلون أو لا يتقنون العلم، يقولون قد شك إبراهيم والدلال على ذلك أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموت، ما هو شكه، وهذا الطلب ليس فيه ثم الشك بحال من الأحوال، لأن حتى الآية تثبت عدم الشك. الآية لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هو الآن قال بلى يعني ما في شك، أنا مؤمن وإني أريد زيادة الإيمان برؤية خلق الله جل وعلا. وهذا الذي سنفصله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله لوطة إنه كان ناوي إلى إيش؟ ركن شديد. يعني إيش بقى لما قال أو آوي إلى ركن شديد؟ وسنبين ما تفسير هذه المسألة ولما قال لوط هذا الكلام، وأيضا مسألة يوسف عليه السلام.